صاحبك إسراء الرعاوان بين الرعية عقلا وهو راعيها وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحرس يحميها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فقد سرني هذا اللقاء الطيب مع إخوة الله سبحانه وتعالى يجمعنا معهم الدين العظيم والأخوة كما قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمثل هذه المجالس التي يذكر فيها الله ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي المجالس التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الإخوة ما اجتمعوا إلا على خير وفي خير وما اجتمعوا إلا ليذكر بعضهم بعضا ويستفيد بعضهم من بعض. فهذه فائدة وثمرة الأخوة. وأقل ما يستفيد المرء من مثل هذه المجالس المباركة بإذن الله تعالى أن لا معصية لله عز وجل فيها. وهذا أقل ما يستفيده المرء من الجليس الصالح أنه يستحي من صاحبه أن يعصي الله عز وجل أمامه. فيتعزز المرء بإخوانه في مثل هذه المجالس يؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر ويتعلم العلم ويذكر الناس وكذلك يعلم الجاهل وتستنهض همة الكسلان وكذلك يجدد النشيط فيها نشاطه بإذن الله. في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى نتحدث عن جانب أو جوانب من سيرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر ابن الخطاب. هذا الصحابي الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا بإجماع المسلمين بحمد الله أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الفضيلة والمنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى. عمر الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه حديث طويل وحديث ذو شعب كثيرة إذا أردناه قبل إسلامه وإذا أردناه في إسلامه وإذا أردناه في حياته مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر وكذلك إذا أردناه في ذكر فضائله ومن فضائله موافقته لكتاب الله عز وجل وكذلك في خلافته بعد خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أن تنتهي حياته باستشهاده على يد أبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله عز وجل ما يستحق لما قتله في صلاة الفجر وهو يصلي بالمسلمين طعنه بخنجر فكان هذا سببا في وفاته واستشهاده رضي الله تعالى عنه. فكل جانب من هذه الجوانب التي ذكرناها تحتاج إلى درس وإلى محاضرة، وذلك لما نجد من كتب عن عمر رضي الله تعالى عنه كتب يعني كتابات كثيرة، منهم من ذكره في التاريخ وفي سير الخلفاء الراشدين وأشهد في ذلك، ومنهم من أفرد له يعني مصنفا خاصا كما صنع ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الفلاح مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكذلك المعاصرين من الأدباء ومن أهل التاريخ كتبوا عن عمر رضي الله تعالى عنه، أمثال الشيخ محمود شاكر الشامي رحمه الله كتب عن عمر، وكذلك علي الطنطاوي الأديب المعروف كتب عن عمر، وكذلك من الأدباء مثل عباس العقاد كتب عن عبقرية عمر، وإن كان في كتاباته شيء يعني الملاحظات والمؤاخذات، ولكن مجمل كتابه فيه إطراء لهذا الجبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فنحن في هذه الجلسة بإذن الله سنوجد الكلام عن عمر رضي الله تعالى عنه، وليس ونقصر في حقه رضي الله تعالى عنه، إنما هي تذكير. وقبل أن نشرح في هذا لماذا ندرس ولماذا نحاضر في قصص الصحابة وحياة الصحابة أو حياة الأئمة الذين لهم قدر صدق في الإسلام، أولا تعليق هذه المحبة في قلوب في قلب المسلم، لأن هذه الصفوة المختارة اختارهم الله عز وجل لنصرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من مهاجرين وأنصار، وأثنى الله عز وجل عليهم في كتابه ثناء العاطف والذكر الحسن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك نقرأ في سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الآية. وكذلك نقرأ في سورة الحديث كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أسلم من هاجر قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن الآية الشهادة ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. والشاهد من هذه الآية قوله سبحانه وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. ولذلك ذكر أهل العلم أن ليس هناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يدخل النار، كلهم يدخلون الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك نقرأ في سورة الحشر لما قسم الله عز وجل هذه الأمة إلى ثلاثة أقسام، قسمهم إلى مهاجرين وإلى أنصار وإلى التابعين لهم بإحسان ممن جاءوا بعدهم من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار من قبلهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فقط ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مهاجرين وأنصار ومن تبعهم بإحسان وليس في قلوبهم غل لمن آمن من قبلهم من المهاجرين والأنصار. عمر بن الخطاب من هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى. قبل أن يسلم كان في أمر الجاهلية، ومعلوم أمر الجاهلية جهل في جميع المجالات، إلا ما بقي من الأشياء التي ورثوها من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن في الجملة كانوا على جهل عميق، وكانوا على عادات سيئة، وكان عمر معه، وكان ذا شرف عنده، ولذلك يقولون إنه كان من أشراف قريش، وكذلك كانت له السفارة إذا كان بينهم وبين أحد مفاوضات أو نحو ذلك أو حرب، وأرادوا أن يرسلوا إليهم أحدا أرسلوا عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك لشدة بأسه وكذلك لسداد رأيه رضي الله تعالى عنه، إلا أنه كانت له من الصفات المحمودة قبل أن يسلم. ولما بعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، وأشرقت أنوار الرسالة على مكة، ثم بعد ذلك انتشرت هذه الرسالة، أسلم عمر ممن أسلم من المسلمين، ولكن كان إسلامه قد تأخر قليلا، ولذلك يقولون إنه قد أسلم في السنة السادسة أو الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقال أن من سبقه إلى الإسلام 40 رجلا، 40 لمن أسلم رجل وامرأة، وبعضهم قال إنه قد أسلم قبله 39 من رجل وامرأة، فتمم الله عز وجل به 40. وكان عمره شابا يافعا، كان عمره 26 أو 27 رضي الله تعالى عنه. ومما طول في سبب إسلامه رضي الله تعالى عنه، كل الروايات التي وردت في إسلامه لا يصح شيء منها، إلا أن هناك إرهاصات دلت على أنه سيسلم بإذن الله تعالى وقد كان. أولها دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك. فأسلم عمر، وكان عمر أحب العمرين إلى الله سبحانه وتعالى. أما عمر الثاني وهو عمر بن هشام الذي لقب بأبو جهل، وهذا ممن أراد الله عز وجل له الغواية، طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه ولم يجعله ممن يسلم، وهذا من سدوده وإعراضه وتمرده على الله سبحانه وتعالى، فجازاه الله عز وجل هذا الأمر. كذلك أن عمر يروي أنه قبل أن يسلم تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك لما شاع أمره، وما كان يقرأ من القرآن ويسمع من هذا وهذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن في المسجد، فتبعه ذات ليلة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل عمر وراءه، فلما كبر عليه الصلاة والسلام قرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة الحاقة. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، إلى أن وصل وأعجبته هذه القراءة وأخذت بمجامع سمعه وقلبه، فقال إن هذا لشعر أو إن هذا لشاعر، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ: تنزيل وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكره، ثم قال: والله إنه لكاهن. فأنزل الله، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ: وما هو في قول كاهن قليلا ما تؤمنون. فمنذ ذلك الوقت وقع الإسلام في قلب عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك لما تمكن الإسلام من قلبه وأشرقت نور الهداية من قلبه رضي الله تعالى عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجتمعا والمسلمون وكانوا القلة في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، فدخل عليهم فأعلن إسلامه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ففرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون لإسلام عمر. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو من السابقين للإسلام: فما زلنا أذلة حتى أسلم عمر فأعزنا الله عز وجل بإسلام عمر. ولذلك يقول: كان إسلامه فتحا وهجرته نصرا وولايته أي خلافته رحمة، أي رحمة بهذه الأمة. فرضي الله تعالى عن عمر وأرضاه. فلما اشتد الأمر على المسلمين في مكة وحصل منهم ما حصل في إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون معه، أذن الله عز وجل لنبيه أن يهاجر. وكان قبل هجرته عليه الصلاة والسلام أذن للمسلمين المستضعفين في مكة أن يهاجروا إلى المدينة، وذلك أنه لما أسلم بضعة رجل منهم أو 40 رجلا منهم من الأنصار من الأوس والخزرج وبايعوا على حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دارهم، أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين المستضعفين أن يهاجروا. وكان عمر رضي الله تعالى عنه ممن هاجر في 20 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم متخفيا من أذى وعذاب قريش. فلما هاجر تتابع المسلمون بعده، وكذلك حتى حضر المسلمون من مهاجرين وأنصار بمقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياة النبي، ومات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راض عن عمر، بل كان له الحظ العظيم عند النبي والمنزلة الكبيرة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام فيه وفي أبي بكر: هذان بمنزلة السمع والبصر. وذلك أنه كان وزيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخرجون عن مشورته، وكانوا يقومون بخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخدمة الإسلام خير قيام. ولذلك لما نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل عمر نجد شيئا عظيما. أولا من فضائله أنه صهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ابنة عمر وهي حفصة، فصارت حفصة أما للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم كما قال الله سبحانه وتعالى. وكذلك أنه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عمر بن العاص إلى مكان استراحة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من غزواته، فقال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. مما يدل أن عمر من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه أحد المبشرين بالجنة، العشر المبشرين بالجنة أحدهم عمر. والمبشرون بالجنة العشرة، وإن كان غيرهم قد بشر، إلا أنهم جاءوا في حديث واحد وفي سياق واحد: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى إلى آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك خوف الشيطان منه لم يحفظ هذا الحديث. لو سلك الشيطان لو سلكت واديا لو سلكت طريقا أو واديا لسلك الشيطان طريقا أو واديا آخر وذلك فرقا وفزعا من عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما نجد الفاروق وهو من الألقاب التي لقب بها عمر وقيل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من لقبه بهذا اللقب، فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل. نجد أنه شديد، أن عمر شديد وجريء وشجاع، ولكن كل هذا في الحق ولما عند الله سبحانه وتعالى ولنصرة هذا الدين. ولذلك الذي يقرأ سيرة عمر يجد أن شدته في الحق ولإعلاء كلمة الحق، ولذلك ساد الأمن والأمان وقوة الدين في عهد عمر لما تولى الخلافة. كذلك أن عمر أحد المحدثين، بمعنى ممن يوهم الحق وممن يوهم كلمة، بمعنى أن كلمة الحق تجري على تقع في قلبه وتجري على لسانه رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله عز وجل الحق على لسان عمر وقلبه. وكذلك جاء وإن كان من أمتي محدثون فعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. بمعنى هذه الشدة التي عند عمر نقرأها ونسمع بها إنما كانت للحق ولأجل الحق. وكذلك لو كان بعدي نبيا لكان عمر رضي الله تعالى عنه. هذا شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضائل هذا الرجل وفي فضائل هذا الجبل العظيم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، إلى أن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة وقتله واستشهاده علم الأعلام النبوة. وذلك لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد فاهتز هذا الجبل ارتج، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثبت اثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يريد عمر ويريد عثمان رضي الله تعالى عنه. هناك جوانب من فضائل عمر رضي الله عنه، أو جانب من فضائل عمر، وهي موافقته للقرآن أو موافقة القرآن له، وهذه كثيرة عدها بعضهم إلى عشرين موافقة من موافقات عمر، وهذا دليل على فضله ومكانته العظيمة ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. من هذه الموافقات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. من هذه الموافقات المشهورة كما جاء في صحيح البخاري وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن نساءك يدخل عليهن البر والفاطر فلو أمرتهن بالحجاب، فأنزل الله سبحانه وتعالى وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ومن قال قال: هل هذا الأمر خاص بنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول نعم، ولكن جاءت آية أخرى تفيد أن هذا الأمر لجميع نساء المؤمنين. لم يذكر هذه الآية؟ من؟ يا أيها النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كذلك اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة، فأنزل فقال عمر كما قال الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات بمعنى سائحات صائمات قالوا في التفسير سائحات أي صائمات وأبكار طيبات وأبكار منهن من هي طيب ومنهن من هي بكر. هذا المقصود، لأنه يمتنع أن يجتمع في امرأة واحدة أنها طيب وأنها بكر، ولذلك جاء بالواو قال طيبات وأبكار. كذلك من موافقات عمر لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي على رأس الكفر النفاق رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، فنهاه عمر فقال: أخر عني يا عمر، إنما خيرني ربي، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فأنزل الله عز وجل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. كذلك في أسارة بدر وافق يعني ما جاء في القرآن لما اجتمع أسارة بدر من الكفار، فكان رأي النبي صلى الله فكان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يقتلوا، وكان عمر ووافق ذلك أبو بكر، وكان من رأي عمر أن يقتلوا لأن في تقتيلهم قوة للمسلمين. فأنزل الله عز وجل: وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقل في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. إلى أن قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كذلك من موافقات عمر رضي الله تعالى عنه، تعرفون أن الخمر كان أمرا سهلا وسائغا ومشهورا في الجاهلية وفي قدر الإسلام، وكان يشرب شرب الماء والعصائر ومثل ما نقول الشاي والقهوة، وكان يعدونه من المفاخر ومن الإكرام. فكان الله عز وجل فتدرج الله سبحانه وتعالى في تحريمه، فأول ما كان من تحريمه أن الله عز وجل ذكر المقارنة بينه وبين الرزق الحسن، قال: ومن ثمرات النخيل والأعلام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لما ذكر السكر هل مدحه؟ ما مدحه، ولكن لما ذكر الرزق مدحه. فيظهر الله عز وجل في هذه الآية المقارنة بين هذا الشيء وبين الرزق الحسن الذي يتخذ من ثمرات النخيل والأعناب. ثم الله عز وجل حرمه تحريما جزئيا، حرم الخمر قال: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. كذلك حتى تشد الأذهان إلى التفكر في أضرار هذا الخمر. ثم حرمه الله عز وجل تحريما جزئيا، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكان الناس يعني ممن يشربوا في غير أوقات الصلاة. فرفع عمر رضي الله تعالى عنه يديه فقال: اللهم أنزل علينا بياضا شافيا في الخمر. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية القاطعة في تحريمه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر يعني الحمار والأنصاب والأزلام. الأنصاب كل ما ينصب لغير الله عز وجل، والأزلام هي القداح التي يعمل فيها إيش الحظ والأنح وذلك، وهذه من العادات الجاهلية. والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة: انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. كل من عنده إناء من الخمر كثره وهراقه في الطرقات. هذا يدل على قوة الاستجابة لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ممن استلم إمرة المؤمنين وإمرة المسلمين بعد خلافة أبي بكر في السنة 13 من الهجرة. وكانت خلافته رضي الله تعالى عنه تعيينا من أبي بكر، بمعنى يعني عهد إليه بالخلافة. فكان عمر وخلافته حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله تعالى عنه، حتى أن بعض الناس من الصحابة من دخل على أبي بكر كيف تولي علينا من هو شديد ومن هو يعني فيه غضب وفيه شدة، ومن المسلمين من ينفر عنه، اتق الله عز وجل. فقال أبو بكر: أتخوفني بالله عز وجل؟ وأنه ما فعل هذا الأمر إلا لمصلحة الإسلام والمسلمين. ولذلك لما تولى الخلافة عمر بن الخطاب 10 سنوات وهو في الخلافة أبلى بلاء حسنا وعظيما، قوى دولة الإسلام. فكانت الفتوحات في عهده، فتحت بقية الشام في عهده، بيت المقدس فتح في فلسطين فتحت في عهده، وكذلك العراق فتحت في عهده، وكذلك فارس، وكسرت دولة كسرى في عهده، ودولة أنصر في عهده، وفتحت مصر بقيادة عمرو العاص في عهده. وكذلك قوم الإسلام وعظم الإسلام في عهده رضي الله تعالى عنه، حتى اتسعت دائرة الإسلام وولى الولايات على يعني على المسلمين في كل أقليم من أقاليم المسلمين، يعني جعل هناك واليا يقوم بشؤونهم، فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو واليا لأمير المؤمنين، لأنه هو أول من لقب بأمير المؤمنين، وذلك أنهم استطالوا لقبه، قالوا: لنعتك بأنك خليفة رسول الله. فكان فيه نوع تكرار وفيه طول، حتى قال يعني قالوا من الصحابة له: أنت أمير، قالوا: نحن المؤمنون وأنت أميرنا، فأنت أمير المؤمنين. فكان عمر رضي الله تعالى عنه هو أول من لقب بأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وكذلك له الأشياء العظيمة في ترتيب الدولة وتنظيمها، الترتيب أو النظام المالي والنظام الإداري ونحو ذلك من الأشياء التي لا تخفى عليكم. فكان عمر هو أول من أسسها وهو أول من أمر بها رضي الله تعالى عنه. ومن الأحداث طولت عليكم يا جماعة خمس دقائق أهم الأحداث لأنه يقولون إذا رأيت الرجل يعني يكثر من تعديل جلسته أو يفرق أصابعه أو يعبث بلحيته فإنه قد مل حديثه. الآن الناس سبحان الله لا يحبون الإطالة، يحبون الإيجاز، والإيجاز صحيح، ولكن في مثل أخبار هؤلاء يعني حدثنا يا حادي، غن علينا يا حادي من سير هؤلاء، لأن في سيرهم تعميق المحبة في قلوبنا لهم، وكذلك يعني تذكر مآثر المسلمين وقوة المسلمين، كذلك معرفة اللهم صل وسلم، كذلك معرفة الشيء الذي صاروا عليه حتى نقتدي بهم فيه، وهذا سنذكره بعد قليل. فأبرز الأحداث في عهده رضي الله تعالى أو من أبرز الأحداث في عهده رضي الله تعالى عنه عام الرمادة، وذلك أن قحط المطر وأجدبت الأرض وقلت المؤن ولا تأتي المؤن يعني من البلاد البعيدة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جاء المسلمين وجاء معهم أمير المؤمنين فأقسم أن لا يأكل سمنا ولا لحما حتى يشبع المسلمون رضي الله تعالى عنه. وسمي هذا العام بعام الرمادة في السنة 18 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان فيه يعني يقولون أن عمر كان يعني فيه بياض في بشرته، ففي هذا العام قد اسود وجهه إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه، وبقيت آثار هذا الشيء إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه. الأمر الأخير في وفاته ومقتله، مقتله عظيمة من العظام ومصيبة من المصائب التي حلت بالمسلمين. ونستفيد من مقتل عمر أن اليهود والنصارى بل أعداء الإسلام لا يريدون الخير للمسلمين أبدا، فكانت هذه اليوم في مقتل عمر يد مجوسية من المجوس، وذلك أنهم حقدوا على المسلمين وخاصة عمر. وكان للمغيرة بن شعبة كان هناك غلام يسمى أبو لؤلؤ المجوس، ويظهر أنه أظهر الإسلام يعني تقلته، فأراد منه أعداء الإسلام من المجوس أن يقوم بقتل عمر، فكان عنده خنجر يقول يحضر هذا الخنجر ويبله بالسم 3 أيام، وهذا من شدة عقده وحنقه على عمر، بل لا يريد شخص عمر إنما يريد الإسلام أن يكيد الإسلام وعلا. فانضرى له وهو يصلي صلاة الفجر فطعنه طعنة يعني كانت سببا في مقتله، إلى أن توفي رضي الله تعالى عنه بعد ذلك بثلاثة أيام. وقبل ذلك أن عمر كان سد المنيعة، ولذلك لما كان في مجلس عمر الصحابة وكان منهم حذيفة، وحذيفة تعرفونه كاتب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له عمر حدثنا عن الفتن. قال فتنة الرجل في ماله وفي أهله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والعتق والحج. قال ما هذا أريد، ولكن أريد الفتن التي تموج كموج البحر. فقال يعني أنت في عافية منها، بينك وبينها باب عظيم. فقال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال بل يكسر. وهذا كناية عن ماذا؟ أن الفتن إذا دخلت التي أرادها عمر التي تؤثر في الدولة الإسلامية وفي المسلمين، أنها إذا دخلت تتابعت وكثرت وعظمت، فكان عمر هو الباب رضي الله تعالى عنه. فكلمة أخيرة قبل أن أنهي هذه الكلمة، أن نعتني اعتناء عظيما بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المقام الأول، خاصة في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها الشر، وكذلك في سير أصحابه وسير الأئمة الأعلام والقادة من المسلمين الذين أبلوا بلاء حسن. ولذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم يعلمون أولادهم سيرة عمر وسيرة أبي بكر وسيرة عثمان، وكانوا يحفظونهم هذه السيرة لعظم هذه السيرة أو لعظم هذه الشخصية في الإسلام وأثره العظيم في الإسلام. ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى عباده من الصحابة قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل هي أسباب النصر والتمكين في الأرض، بغير هذه الصفات لا يوجد تمكين ولا قوة، لا قوة دينية ولا قوة حسية ولا قوة معنوية أبدا، لأن الله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصر ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز، الذين إن مكناه في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بغير هذه الصفة أوضع فيها لا يكون لنا تمكين في الأرض. وكذلك الذنوب والمعاصي إذا قويت وكثرت وانتشرت وفشت وعمت وأعمت كثيرا من الناس فإن هذا سبب الوهن وسبب الضعف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع المعاملات التي فيها احتيال على أكل الربا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا فيه كناية عن الاستغلال بالدنيا عن عمل الآخرة، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرجع عنكم أبدا حتى تراجعوا دينكم. هذه الكلمات اليسيرات الموجزات نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يسرها في قلوبنا وأن يجعل أثرها في علمنا وفي عملنا وفي دعوتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.